بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه فقال جل منه قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجعل من أسباب حفظه تصحيح تلاوته بطريق التلقي الشفاهي ضبطا وأداء. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه هذا الكتاب فبلغه أتم البلاغ وأداه أحسن الأداء، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه الذين حملوا عنه هذا الهدى إلى سائر الأقطار، وعلى التابعين لهم ومن اقتفى أثرهم في سائر الأزمان والأعصار. أما بعد، فإن تجويد كتاب الله تعالى وتحسين أدائه من علوم المقاصد التي يجب على الأمة العناية بها، ولهذا توجهت همم العلماء إلى ذلك في كل زمان ومكان، فدبجت في هذا العلم مئات الكتب ونظمت فيه عشرات المتون. ومن متونه التي كتب الله لها القبول الحسن متنى تحفة الأطفال للعلامة المقرئ سليمان الجمزوري، والمقدمة الجزرية لإمام أهل الأداء بلا منازع الإمام الكبير محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن الجزري رحمة الله على الجميع. وعلى سنن التدرج في العلوم بتقديم الأكثر إيجازا واختصارا، رأينا أن نقدم متن التحفة على متن الجزرية. فمتن التحفة متن قصير يتعرض لأهم الأحكام الظاهرة كأحكام النون الساكنة والتنوين والنون والميم المشددتين والمدود ونحو ذلك. أما المقدمة الجزرية فهي على إيجازها شاملة لجل قواعد التجويد. وقبل الشروع في ذكر بعض التنبيهات، لا بد من إلمامة سريعة بترجمة حياة هذين الإمامين، مبتدئاً بالجمزوري. فأقول: هو سليمان بن حسين بن محمد المعروف بالجمزوري نسبة إلى بلدة جمزور من أعمال مصر، وهي بلدة أبيه. ولد في طنطا في ربيع الأول بعيد 1160 من الهجرة، ونشأ في بيئة تهتم بالقراءة والإقراء، فأخذ عن عدد من أهل العلم أشهرهم شيخه المعروف بالنور الميهي. ولم تكن للجمزوري آثار كثيرة معروفة سوى هذه الأرجوزة النافعة وشرحها الذي سماه فتح الأقفال، والفتح الرحماني بشرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني في القراءات السبع. وكما لم يعرف تحديد لتأريخ ولادته، كذلك لم يعرف تأريخ وفاته. وذكر المترجمون له أنه كان حياً 98 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإمام ابن الجزري فإنه أشهر من أن يعرف به، فهو إمام أهل الأداء، وإليه انتهى الإقراء، وإلى تصانيفه احتكم القراء، وسارت بها الركبان مسير الشمس في الأقطار، وأجمع على جلالة قدره في هذا الفن الموافق والمخالف مع إمامته في فنون متعددة. ولد في 10 من رمضان 51 بدمشق، واسمه مثلث، فهو محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن الجزري. قرأ وأقرأ وصنف، وآثاره العلمية كثيرة، منها النشر في القراءات العشر، ونظمه في أرجوزته الشهيرة بطيبة النشر، وله الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهذه المقدمة التي سماها بالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وله تصانيف في علوم الحديث والفقه والسيرة والعربية، مات رحمه الله تعالى في شيراز 33. وفي نهاية هذا الاستهلال أود أن أذكر بعض التنبيهات التي لا بد منها. التنبيه الأول أن المسلك الذي اعتدنا عليه هو تحقيق المتن باعتماد أشهر أصوله الخطية قدر الإمكان، ثم نقوم بطباعته وتسجيله بعد ذلك. وفي هذين المتنين لم نتبع هذا المسلك لأسباب ثلاثة: أولها رغبة كثير من الأحبة في تسجيل هذين المتنين بصوت القارئ المعروف الشيخ سعد الغامدي جزاه الله خيرا. ثانيها أن إخراج هذين المتنين ضمن سلسلة المتون العلمية المختارة ليس في المنظور القريب، فاكتفينا بإصدارهما ضمن سلسلة المتون الصوتية. ثالثها أن هذين المتنين قد ظهرا محققين تحقيقات متفاوتة في بذل الجهد والإخراج، نسأل الله تعالى أن يثيب الجميع. التنبيه الثاني أن هناك ضرورات في تحفة الأطفال بعضها ليس سائغا، مثل قوله: أربع أحكام في قوله أربع أحكام فخذ تبييني، وقوله: وسمها شفوية، وقوله: سمها قمرية، وقوله: سبب كهمز، وقوله: فعيها، وقوله: قبل ألف يلتزم، وقوله: وذا بدل كآمن، وقوله: كم عسل نقص، وقوله: صله سحيرا من قطعك، ونحوها. مع أن هذه الأرجوزة من أسلس الأراجيز وأكثرها عناية بالأمثلة والجمل الحاصرة للحروف، وأود أن أبين هنا أن مراده بالأطفال في تسميته الأطفال في العلم، حيث قال في مقدمة شرحه فتح الأقفال: والمراد الأطفال مثلي في هذا العلم، ويا له من تواضع نادر. أما المقدمة فالضرورات التي فيها سائغة، وربما ظن بعض من ليس له بصر بالضرورات الشعرية أو ضرائر الشعر أن قوله: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، من قبيل الضرورات غير السائغة، وهذا غير صحيح، فإن قوله: تكتب بها من قبيل الإدغام الكبير. التنبيه الثالث أن لهذين المتنين المباركين شروحا كثيرة يحسن الرجوع إليها، فمن شروح التحفة شرح الناظم نفسه والذي سماه بفتح الأقفال وقد مر ذكره آنفا، وشرحه شيخه الميهي في كتابه الموسوم بفتح الملك المتعال وغيرهما من الشروح. ومن شروح الجزرية كتاب الدقائق المحكمة للإمام زكريا الأنصاري، والمنح الفكرية بشرح الجزرية للعلامة الشيخ ملا علي القاري، ولفضيلة المقرئ الشيخ إبراهيم الدوسري شرح مبسط نافع يحل عباراتها ويبين مقاصدها. فإلى طلاب العلم عامة والمشتغلين بكتاب الله حفظا وتعلما وتعليما نهدي هذا الإصدار المشتمل على أداء هذين المتنين النافعين بصوت القارئ الموهوب فضيلة الشيخ سعد الغامدي أثابه الله ونفع به. وإتماما للنفع رأينا أن نلحق بهما بعض التتمات التي ألحقها فضيلة المقرئ الشيخ أيمن سويد بالمقدمة الجزرية: فيا أيها المحتفي بكتاب الله تعالى، حسبك هذا شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة، فلا أحد يغبط مثلك، ولا مضمار يضاهي المضمار الذي اخترت السباق فيه إلى رضوان الله جل وعلا، واستلهم القرآن فهو منارة تهدي الزمان إذا الزمان تعامى، لا تسعد الدنيا إذا لم تتخذ من نوره المنهاج والأحكام. وتحية مقرونة بالدعاء للقائمين على صوت المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع على جهدهم المتميز في إخراج هذه السلسلة وغيرها، ودعاء خاصا لأخينا المفضال الأستاذ أبي بكر السيد على ما يبذل من مجهود في إخراج ما يصدر عن هذه المؤسسة من أعمال. أسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى حسن العمل والإخلاص فيه لوجهه الكريم، ويجعله في ميزان حسنات الجميع، إنه جواد كريم، والحمد لله بدءاً وختاماً. قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوماً سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصلياً على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب.